بسم الله الرحمن الرحيم. والصفات صفا فالزادرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن